الصالحين، اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وتقبل منا يا ارحم الراحمين. قال المعنى الرابع المبادرة، وذلك إذا اتصلت بما في نفس ال... وشو ذا؟ والمعنى الرابع المبادرة، وذلك إذا اتصلت بما في نفس سلم كما تدخل. سلم كما تدخل يعني حين تدخل سلم كما يعني بادر سابق سابقة. خلينا نبدأ أنت تبدأ حق أنا برجع أبدأ عندك باي نخاف علينا المعجم. ترى يعني مبادرة؟ مبادرة يعني عندكم سابقة سابق بادر الأمر لا تتأخر سلم سلم كما تدخل وصلي كما يدخل الوقت. ذكره ابن الخباز في النهاية وأبو سعيد السيرافي وغيرهما وهو غريب جدا ما ساعدك. قال معنا سلم كما تدخل يعني حين تدخل يعني بادر بالسلام عند الدخول وصلي كما يدخل الوقت. كان السرية اجعلها الظرفية ولا ولا اجعلها ظرف سلم حين تدخل سلم ايش وصلي حين يدخل الوقت الا لكن من الظرفية بس. هيا قال الخامس التوكيد وهي الزائدة نحو ليس كمثله شيء. قال الأكثرون التقدير ليس شيء مثله. قال ليس شيء كمثله ليس شيء مثله هو الكاف جي زائد واضح ديوان. لا ب... لا ما بجيها ما ادري ولا جعلها خلها مصدرية يا بجي ما بمعنى يعني يخلي مبادرة للوقت ولا مبادرة الوقت لابد ما بعضهم بيقولها ظرفية كأنها أوضح إن حين تسلم كما تدخل يعني حين تدخل سلم. قال الخامس التوكيد وهي زائدة نحو ليس كمثله شيء. ها؟ حين تدخل سلم يعني مبادرة لا تتراخم. ها؟ حين يقول يعني يقولنا بنفهم الظرفية يوضح معنى الظرفية. قال التقدير ليس شيء مثله يعني كمثله يجي الخبر واضح. إذ لو لم تقدر زائدة ليش قالوا أنها زائدة في ليس كمثله شيء. قال إذ لو لم تقدر زائدة صار المعنى ليس شيء مثل مثله فيلزم المحال يعني مثله ما بشيء مثل المثل ما مثال تقول ما بشيء مثل المثل يعني لحظة حين أقول بها واحد مثل لك شبيه لك ما عاد السابر أقول شبيه هكذا ما مع الشبيه هو شبيه لأني قاو شبيه فأنت شبيه إذا به واحد يشبهك من تشبه ما هو ذا بقول شبيه هكذا ما له شبيه ما يشبه واضح تعال إيش كذا الحين ده المعنى حين أقول شبيهك ما مع الشبيه بايصبر ذا الكلام بايصبر لكن حين أقول شبيهك ما مع الشبيه ما تشبه له فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا من هذا الباب يعني عند تقول مثله ما معي مثله ليس كمثله يعني ما به مثل مثله بدل الكاف مثل يعني يجو معنى لأنها معنى التشبيه صح. ها قال ليس مثل مثله شيء يعني لا يوجد شيء هو مثل مثله يعني المماثل لهذا المثل غير موجود المشابه لهذا الشبيه غير موجود كأنه قال قال ما هو سابر لأنك بتقول شبيه لهذا عبد الشيء هذا الشبيه وشي هذا بس هنا أقول شبيهك ليس له شبيه بايصبر لا شبيه لا ما أنا ناسي له لأنها انتهى بدرت لا تفهم ذا الكلام تفهم ذا الكلام ولا شغاص وفقايا أنت تفهم ذا الثوز ذا الحين سابر ذا شبيهك ليس له شبيه هاجر بالله أنا بطل أنت تفهم وش معنى ذا شبيهك ليس له شبيه قال بايصبر ذا الكلام لا ليس شبيه شبيه هذا شبيه شبيه شبيه يعني تحصل ما عندك باي جوبي ايش مقصود هذا ليش قالوا زايدة قالوا إذا كنت شبيهك ليس له شبيه، قالوا غلط، لأنه إذا قدم شبيهك فأنت شبيه له، إيش معنى إذا قلت ليس له شبيه؟ سمتوا ذا الكلام؟ ها مثلك ليس له مثل، كم عن سابي إذا قدم مثلك فأنت مثله، إيش معنى سابي تقول ليس له مثل؟ قال أسمع، قال ليس صح، قال والأكثرون التقدير ليس شيء مثله إذ لو لم تقدر زائده لصار المعنى ليس شيء مثل مثله فيلزم المحال وهو إثبات المثل. نعم صدق، ما هو أراد ما أراد ذا المعنى، قال فيلزم المحال ما أذي مثله، قال إذا قلنا ليس مثل مثل الشيء يعني مثل مثل يعني مثل مثل الله ما عش غير موجود، يعني ما مثل الله قدوم موجود، هاي شيء من هذا الباب ما بشيء مثل لله، قال ما بشيء مثل لله، إذا كيف تقول تنفي مثل المثل؟ لأنك إذا نفين مثل المثل يعني ما المثل قدو ثابت، ما بلا سلط النفي على الإيش؟ على المماثل. ها؟ هذا الحين ماشي، إذا الحين قال نبي يلزم إثبات المثل، إذا كنت مثل المماثل لله ليس له مثل، كان قلت كذا المماثل لله ليس له مثيل، يا معنى انك بماثل ما بلا بتنفي المثيل، كان هذا يعني انك بماثل، لكن ما اردنا اثبات المثيل، ما اردنا ليش من كان في مثل هذا اثبات كامل فيها او اثبات مثل، الحين ما يشي كذا الحين ما يشي كذا وش نضرب قريت وش يعني ذا الكلام، لا المحال هو يشي في اثبات المثيل، لا ما بلاش تينك بعثت المثل والله ليس له مثل مثل بس واضح يعني مثال عقائدية عقائد لو ها إذا لم تقدر زائدة صار المعنى ليس شيء مثل مثلي فيلزم المحال وهو إثبات المثل واضح إيه لا بتقول مثل الله ليس له مثل يعني قبه مثل له حين يقول هذه هو مثل الله هذه هم شابه لله ليس له شبيه من هو؟ لا ما كنت الله قال هذه هو مثله إذا كنت هذه مثله ما معه مثيل نفيت واش؟ لا نفيت المثيل للمثل لا كنت جاوبوا على الإشكال ولا تفهموا هذه تفهموا من الكلام حين يقول المماثل لله ليس له مثيل يعني قبل شيء ماثل لله قال هذا المعنى قال ما هو سابر بعد من ما مثل الله وهذا محال إذا ما هو سابر نقول معناه مثل ليس إذا جو معناه ليس مثله شيء بس ما معناه ليس مثل مثل الشيء قال وهو إثبات المثل هذا المحال وإنما زيدت في توكيدنا في المثل قال ما إذا الكاف هنا قال زائدة يجي نخرج من المحال لا يلزم وجود المثيل واضح وإنما زيد في توكيدنا في المثل لأن زيادة الحرف من منزلة إعادة الجملة ثانية قال حين زدت أنت الكلام كأنك قلت ليس مثله شيء ليس مثله شيء واضح؟ من وين قال لك منزلة إعادة الجملة؟ ما أدري من وين جاء ما أنا داري هو قاعدة عند النحاس والله من ما شاء الله لك ما أشكال قال ابن جني ولأنهم إذا بالغوا في نفي الفعل عن أحد قالوا مثلك لا يفعل كذا ومرادهم إنما هو النفي عن ذاته حذر قال ابن جني إن بيقولوا إيش مثل الحين قال ابن جني إن بيقولوا مثلك لا يفعل كذا وإشتو أنت ما بتفعل كذا ما الغبار إيه ومثلك لا يفعل كذا ومرادهم إنما هو النفي عن ذاته إذن ما بلا زيته مثلك اشتوا أنت لا تفعل كذا هذا واضح معنى الزيادة على قول ابن جني قال من كلا يفعل كذا ومرادهم إنما هو النبي عن ذاته ما أرادوا أنت يا سيدي حسن ما أرادوا أنت لا غلب على وجهه يعني مثلك يعني من هو يا أخو إبراهيم اشتيت الحين ندري كل وش قالوا لا ما بدو وقت الاعتراضات خلنا بدع ندري لا ترى مش دق هذا الحين حاتم مثل ايش ليس ببخيل ليس ببخيل ولا مثلك ليس بخيل ما مختلف من اجل الفعل ولا ما فعل يعني ما بشيء لجل مثل إحنا نقول مثلك لا يفعل، قال بيقولوا مثلك لا يفعل، إيش تقول؟ أنت ما تقايم به، ما نسوي ذلك. يعني مثلا قالوا فلان، يعني قالوا لي فلان سوى كذا، قلت مثله لا يفعل كذا، يعني ما هم سوي ذلك. أي ولا يحكي. إيش يقول لك إن كلمة مثل هنا ما يعني المقصود بهذا، مثلك يعني أنت. وليس كمثل هي يعني ليس كهو، ليس ك. لا يعني ليس نقول يعني والله يعني في مثل نفس يتخبينا في المثل يتخبينا في المثل إيه وما بلا مثل إيش تبين أنه أراد بلا نفرق وش أراد تقوله كمثله ليس كمثله أراد ليس مثله ولا أراد ليس مثل مثله إني إشتي هذا مثل المثال إني إشتي إنه نحن معنى بعضهم بيقول ليس حين يقول ليس كمثله يعني ليس مثله المراد ليس مثله هذا يعني بشيء زيادة لكن بعضهم يقول ليس مثل مثله وهذه عبارة يراد بها المبالغة في نفي المثل ايوه لكن ما يشتي ذا المعنى ذا الحين انه قال جايز يتحرك بين المعنى ها لا ما احنا خاطئين اذا قلنا كذا هو جايز ينفر مثلك على خلع على بيان الكلام هذا ما جميل لكنك اشتي انك تجعل مثلك على بخلع كيف ندخل هذا الزيادة إذا جعلنا المال لا ما مثلاً ها أنت هو الشيء دخل هذا الزيادة ذا الشيء دخل عن معنى مثلك يعني أنت ما بيجعلنا المال إلا اسمع إنه كفد إنه كفد هو ذا الحين كفد وفي الواقع إشكال لأنه قد يقولوا إحنا مثلاً إحنا بنفهم حين نقول مثلك لا يبخل يعني أي شخص في منزلتك ما هو يعني في مرتبتك ما فعل هذا إذا ما فعل هذا أجل معك هذا الزيادة يعني ما بالزيادة صح هذي بنفهم إحنا لكن ما كفد ذا ما يشتين أي شخص في هذا المرتبة ما هو فاعل يعني فيكون تنزيه له أكثر إيه كان فد المعنى ابن جني قال لا قال مثلك أراد أنت إيه قال أراد بقوله مثلك أنت هذا إذا زيادة شو اسمع قال قال لأنهم إذا بلغوا فينا في الفعل أنا حد قالوا مثلك لا يفعل ومرادهم إنما النفي عن ذاته يعني أنت لا تفعل جاوب زيادة حنا إما إيه هنا مثل زايد أراد إنه النفي عن ذاته لكم صديق أبلغ تمام إذا الشيء بلغوا في النفي عن يستعملوا كلمة مثلك ويريدوا بها أنت إحنا وش يريدوا بها المعنى إن إحنا إذا قلنا أرادوا بمثلك يعني أنت فقدوا ما عندهم باب الزيادة زيدوا لي للمبالغة في النبي لكن احنا احنا مثلا وين ارادوا مثلك يعني اي شيء اي مثلا شخص مثلك في المرتبة في المنزلة ما هو فعل كذا ما بشي زيادة هذه بنفهمها احنا مثلا بلشتين احنا كيف نفهم انها الزيادة على قوله لانها مشكلة يعني لان اول احنا ما بتبادر لنا من مثلك لا يفعل ما بنفهم الزيادة بنفهم اي شخص في مرتبتك في منزلتك ما فعل كذا وابن جني ما يشتي كذا يشتي مثلك يعني انت ما نفع مثلك أراد بأنت لما ما بنفهم ذي ولا حين تقول مثلك يعني ما يشتي يا أخي أي واحد في منزلتك في منزلتك ما مثلك ها مثلك فتنت أي واحد ما قصدت هو لا ما هو أنت فتنت يا بنت مثلك يعني أي واحد في منزلتك ما يليق بيسوي كذا إذا قصدت أنت عن مرتبة المفروض ان هذا المرتبة اذا وجد يعني اي شخص يوجد في هذا المرتبة ما يفعل هذا المرتبة استفدت انت المثلية هو قال لا قال اردت ان تقول لك مثلك يعني انت الظاهر هو ذا عندك قال قال ومرادهم ها في مثل عند الزايدة ليس كمثل هاتي مدري هو بقى يقول كاف ولا المثل لا يشبر واحد عملهم المهم من هذا الباب ولأنهم إذا بلغوا فينا في الفعل أنا حين قالوا مثلك لا يفعل وكذا لما هو يشتينا الكاف زايدة زايدة ومثل هي لا كان يقولون ما إذا مشي كلام يقولون مثل هذه زايدة لا لا يشتين مثل ما هي مكتوبة ولا هي ما مرادهم إنما هو النفي عن ذاته ولكنهم إذا نفوا عن من هو على أخص أوصافه فقد نفوا عنه هذه هذه مشكلة التعليل ذي كيف مثل ما عاد على زايدة هذا ما عاد كان يقول إذا نفى عن من هو على أخص أوصافه يعني إذا قلنا نفى على من هو فيه أوصاف الذي هي فيه كان مفروض ينفى عنه بدون ماذا ما عاد يشتنى زيادة إيه ما عاد فيه زيادة تمام ما عاد بشي زيادة على هذا هي التعليل ما حاجة لا وزول مراد نبي عنا ها بدو ما عبي شي زيادة ما في غير الله لا مثل كلامك على تمام لكن لما اذا قلنا انك كبات في عنا انك نبيت عن من وجدت في اخر فاتح يا معنى انك دارت انت الماذا ما عاد شيء زياده في زيادة الحين وهي ما قال قال لي انه بيعلل لك زايدة انا ما بيقول ليش كان زايدة ليش ليش يقول مثلك ما هي زايدة مثل هنا قال إذا بالغوا فينا بيقول عن شخص قالوا مثلك ويريدوا بها الشخص نفسه يعني ما أراد المثل قلنا تماما خلاص بل نبا زايدة لكن يعلل يقول انهم قد نفعوا عن أخذت الأوصاف قد نفعوا عنه يشتين احنا ما عن نفهم المعنى الثاني لا نرتبها اللي قلنا انه نفوا عنا ذي في الصفات اذا انت في عنا ايش انها حربها ما حين على البعد وقيل الكاف في الآية غير زائدة في ليس كمثله فقيل الزائد مثل هاك بتحدى ان الزائد مثل كما زيدت فيه فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به قال ان الزائد مثل واضح كما قالوا فيه فإن آمنوا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به قالوا بعضهم إن فإن آمنوا أصله يشتي به أصله فإن آمنوا به يعني يذي بيتكلم عن النبي أو عن كتاب فإن آمنوا به لا ما القرآن آمنوا بالقرآن إذن آمنوا بالتوراة آمنوا بالقرآن إذن آمنوا بالتوراة فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به ها سمع بما آمنتم فإن آمنوا بالقرآن فإن آمنوا بما آمنتم به يعني أنتم آمنتم بالقرآن ها فإن آمنوا بالقرآن هذه آمنتم به يشتين في إذن لفظة مثل زائدة واضح قالوا وإنما زيد السنة لتفسير الكافة من الضمير وين ذا المجبر؟ جميل جميل إذن هنا بالنسبة لديه فإن آمنوا بمثل عشرين قد المراد فإن آمنوا بإيش بما آمنتم به أو لا المعنى كذا وإذن مثل زائدة وهناك فإن قال حين جاب الكاف حين قال ليس كمثل إيش قالوا مثل هنا ما بلا زائدة وش فائدة هنا؟ حين قال ليس كمثل قال فائدة ليس كهو لا يقول ليس كهو جاء لأنها مختصة بالظاهر الكاف ظاهر؟ وإنما جزنا نالي تفسر الكاف من الضمير بس انتهى والقول بزيادة الحرف أولى من القول بزيادة الاسم إيش دان كده هنا في الأخير دولة قالنا مثل هذه زايدة بعضهم فها أقدر أفضل نقولنا الحرف هو الزايد بل زيادة الاسم لم تثبت وأما بمثل ما آمنتم به هذه استشهدوا به فقد يشهد للقائل بزيادة المثل فيها قراءة ابن عباس بما آمنتم به هذا في الواقع شهاد الذي بقولنا زايدة ولا إلا بيأكد الزيادة ما قل إيه قال تصح أنه بيشهد له قراءة ابن عباس لكن وقد تؤولت قراءة الجماعة على زيادة الباء في المفعول المطلق قالوا هلا بأن قلنا الباء زايدة فإن آمنتم بمثل ما قال أي إيمانا مثل إيمانكم به يعني فإن آمنتم مثل ما فإن آمنوا مثل ما آمنتم به فإن آمنوا مثل ما آمنتم به يعني إيمانا مثل ما آمنتم لكن عبه فيه قال هل بعد ذلك إن قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به قالوا نفس الكلام فإن آمنوا إيمانا مثل ما آمنتم به حين قال إيمانا حين قل مثله إذا كنت أن الباء زايدة جاء معنا فإن آمنوا مثل ما آمنتم وش يعني ما معنى إيمانا مثل ما آمنتم ها من ذي لأن المثل جنوب على المصدر جاء معنا إن آمنوا إيمانا مثل ما آمنتم مربت مثلا بيقولون مثل جينا بيجوا بيحذف كثيرا المسطرة دي هم فرصة ينوب عن ذي ينوب عن المثل ولا ايه ينوب ايتم عن الحرف والنائب عنه ها تفسير ما في باش بلا قول ايمانا مثلا وايش المعنى ما بيجمع بين البدل وش يعني بدل ليش حطوا ذا بدل لا لا ما لا بعنا الحين هذا بقول بيدل على ذي لا بعنا حاشا ما ما قال ايش عقدت ويا تقعد الجمع على زيادة الباب المفهوم مطلق لا ما عندي اي ايمانا مثل ايمانكم به اي بالله سبحانه او اذا ايمانا او بمحمد صلى الله عليه واله وسلم او بالقران واضح هذا تاويل يعني الضمير في به واضح هذا التاويل ولا قال ان الباء زائده هو انه مفعول مطلق فان امنوا مثل ما امنتم به فان امنوا مثل ما امنتم بالكتاب واضح هذا الكلام إيه وما مرفوع حين اقول مثلا سيرت مثلك يعني سيرا مثلك مثل سيرك يعني وكيل ها ما بما باصبر هي موصوله وباصبر هي يعني عرفه باصبر هي باصبر هي موصوله باصبر ما احنا بها احنا منها قال نجي مثل مثل جو مصدر يعني مفعول مطلق وقيل هذا ظهر في التاويل ايوه ايوه لكن باصبر هنا اقول مثلك ضربت مثلك ما هو سابق يعني ضربت ضربا مثل ضربي يقولوا كذا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا غير مصدر تثبت تقدر يعني المعنى على حلفنا لا يصبر ماذا كثير في المفعول المطلق بيقولوا مثلا ايش انا حلف الموت يا ها انا حلف الموت يا ها الا مثلا قال ما بيقولوا كذا لا هو يعني صار هو سير هو دي صار سير زيت ما بيقولوا سير سيرا مثل سير زيت يعني هو كثير مرانا هذا الحين ظهرنا التأويل هذا التأويل بزيادة الباب قال وقيل مثل للقرآن وما للتوراة وسابر فإن آمنوا بمثل بشيء هو القرآن مثل ما آمنتم به وهو إيش التوراة واضح قال إيه وقيل مثل القرآن وما للتوراة أي فإن آمنوا بكتابكم كما آمنتم لا لخبطة حين يقول كذا يقول كما آمنتم بكتابه ما بيقول كذا ما قال كما بكتاب ككتابه ما قال كما آمنتم قال شيء مثل ايش مثل الذي آمنتم به جعل ما إذا جعلناها موصول اسمي جاء معناها إن آمنتم بكتاب هذا الكتاب مثل ما ايش مثل ايش مثل الكتاب الذي آمنتم به مثل آمنتم بين آمنوا بكتابه والقرآن هذا الكتاب مثل ما آمنتم به وهو ايش التوراة ما يشي كذا قال اي فإن آمنوا بكتاب كما آمنتم هذا الكاف مدري من عجافة ما بلا لخبطها فإن آمنوا بكتاب حين قل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم بكتاب مثل ما آمنتم به مثل الكتاب الذي آمنتم يعني إن كتاب القرآن هو مثل الكتاب هنا التوراة ما أنتم قد آمنتم بكتاب هنا التوراة إذا آمنوا بالقرآن هذه كتاب مثل إيش مثل الكتاب الذي آمنتم به هو التوراة خلاص لا أنا ما بلا هو لما أنا فإن أنتم إشتين أنكم قد آمنتم بكتابهم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به يعني بكتاب مثل الذي آمنتم به أنه يجيه المقصود يشتين المعنى على لما لا يشتين أنه مثل الصفة المحذوف يعني بكتاب مثل الذي آمنتم به هنا أكيد قد يصفى إيه لكن يصفى المحذوف هاو شو ذا فإن آمنوا بمثل شيء مثل يعني كتاب يعني أنتوا قد آمنتوا بكتابهم فإن آمنوا بكتاب مثل ما آمن يعني مثل كتابهم خلاص ما قدروا يعمل مثل ما آمنتم به قال مثل ما آمنتم به يبقى هشتاج على ايوه ما بلا عندك التأويل ما ساعدني لأن لخبط ما عاد يفهم من اللفظ ما عاد شيء كما آمنتم. قال آمنتم بمثل ما آمن. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. يعني بكتاب مثل الذي آمنتم. يعني بكتاب مثل ما من الكتاب الذي حقهم الذي آمنتم به سواء كان من عند الله. قال إيش؟ اللهم صل على محمد. وفي الآية الأولى الحين ظهر قال بس بيتأوله بقولن. كيف إن آمنوا بمثل ما آمنتم؟ ولا عن نجعل مثل إيش زايدة على التأويل؟ والكيف زايدة؟ ها؟ ما عندك التأويل وش؟ قال وفي الآية الأولى قولن ثالثا. قال وفي ايش وفي الآية الأولى قول ثالث ما بلنا على القول الأول بحسن تكلف زيادة الباء والمعنى واضح لكن بحسن قلنا الباء زائدة والأخر عدم زيادة إذا أمكن ما بشي وين زائد لا قد آمنتوا بالكتاب القرآن بكتاب هو القرآن ايش آمنتوا به ماذا حين آمنتوا مثل إيمانهم ما ايش بمثل إيمانهم ايه في الوجه الثاني أيوه. يعني في لواحة لكن في نحن نسلم من الزيادة زيادة الباء ما نسأل هو بلان قلنا الباء زايدة لا قد أسألت هيا قال وفي الآية الأولى قول ثالث وهو أن الكافة ومثل مثل الله زايدة منهم ها بيستقيم على الزيادة ليش وإن آمنوا مثل ما آمنتم مثل معنى القرآن ما مثل كتاب إن آمنوا مثل ما آمنتم يعني إيمانا مثل ما آمنتم إيمانا مثل إيمانكم بكتاب بكتاب وضرعا لا خلي إمام الطريق فإن آمنوا إيمانا مثل إيمانكم به يعني إن آمنوا به إيمانا مثل إيمانكم به يقول كتاب واحد ايوه ما في حاجه تنوع ما بلا يعني الوجه الثاني ما في شيء ما بدك هذا كتاب ولا قران ولا رسول ولا ما به به بس بس ما بلاني عايز الموصل والموصل بعد فريقه والكافر ما لا شيء نقول مثل ما امنتم به إن آمنتم إيمانا مثل إيمانكم بالإسلام يعني إن آمنوا بالإسلام مثل إيمانكم بالإسلام إن آمنوا بالقرآن مثل إيمانكم بالقرآن إن آمنوا بمحمد مثل إيمانكم فقد استهزوا قال هنا إيش قالوا في الآية الأولى قول ثالث هذه ليس كمثله شيء وهو أن الكافة ومثلا لا زائد منهما كلهم أصليا لكن ثم اختلف جلاش قال جلان يلزم المعنى ذي ومحال وهو إثبات المثل لله قال ثم اختلف فقيل مثل بمعنى الذات جاء ليس كذاته شيء فهم لكن ما بدل لفظة مثل على الذات هذا ذي ما هو ضحن أقول مثل يعني الذات استعمالها مثل أو الكاف ما هو بايث قل ليس كذاته شيء لو قال ذاته ما جاء هي لكن حينها بلفظة مثل كل معنى هذا ها ها وهم قالوا لا معنى لفظ يعني ان كلها معنى الذات ما لفظة مثل تستعمل معنى الذات بدي هي لفظة مثل تستعمل معنى الذات قال في مختلفة فقيل مثل بمعنى الذات وقيل بمعنى الصفة صفة شوف الكاف على ها وش الكاف على الكاف للتشبيه مثل معنى الذات والكاف معنى يعني ليس يشبه ذاتك شيء ليس يشبه صفتك شيء ليس مثل صفتك شيء ليس مثل ذاتك شيء وقيل الكاف اسم مؤكد بمثل هذه قالوا انها ما بشي زياده اما ان نقول انها قالوا بعضهم من مثل معنى ذات وبعضهم قالوا مثل معنى صفه وقيل ايش بمعنى وقيل الكاف اسم مؤكد بمثل يعني كلها اسم ليس كا يعني ليس مثل والثاني تاكيد الاولى ما تاكيد الاولى تمام فتالله أردت يعني ليس ثبته ولا ليس ذاته لا يشين تقدم معنا انها تستعمل معنا ولا مشفين مع الله يدلك انها يكال ايدين يشتينهم بيستعملوا في اللغة مثل معنى ذات مرة معنى صفح سهلة وش ما بدك تقدر له ولا ده. وقيل الكاف اسم المؤكد بمثل كما عكس ذلك من قال فصيروا مثل كعصف مأكل ما قال صيروا كعصف مأكل لا صيروا مثل عصف مأكل صح ها قال مثل عصف مأكل أكد لفظة مثل وقال أكد هذا الكاف قال ها وهنا أكد الكاف بقوله مثل ها قال ذاوي ما هي مثل لا ما هي مثل لا المعنى مثل تمام ليس مثل عصف مأكل تمام قالوا ليس مثل يعني وصيروا مثل عصف مأكل مثل الثانية تأكيد الأول المعنى ما هاي مثل هذا ليس مثل معناه ما نبلع الاشاعه يستر من العيان عصر من الجمر عصر من الجمر عصر من الجمر عصر من الجمر عصر من الجمر عصر من الجمر عصر من الجمر عصر من الجمر عصر من الجمر عصر من قال هناك في ذيك الآيات وقال لنا من قبل قال كذلك مثل شيئا ذلك ورجع قال هنا كذلك ورجع اختلف وهل هي مثل توكيد الكذلك مثل نقول وين دخلنا في كذلك ما بشي كذلك ما لك أنا كنت أنباني يعني أتعباني كراك ينتهى قال سيئة. وأما الكاف الاسمية الجارة فمرادفة لمثل ولا تقع كذلك عند سيبويه والمحققين إلا في الضرورة ما بتجي إيش كاف اسمية جارة إلا عند إيش في الضرورة قال كقوله بيض ثلاث كنعاج جمي يضحكنا عن كالبرد المنهم فهنا الكاف يعني مثل واضح وهي يعني ما بتقع الكاف جار اسمية جارة إلا في الضرورة مثل ذا ما هي اسمية جارة هنا عن كا يعني عن مثل البرد وش إعراب البرد ما مضاف إليه مجرور والكاف يعني مضاف وهو اسم لأنه قد دخل عليه حالة بس ها قال لها ما بتجي الله بالضرورة وقال كثير منهم الأخفي والفارسي يجوز في الاختيار فجوزوا في نحو لا ما بتجي الله بالضرورة ويعطى ذلك اسمي الكاف اسمية جارك الضرورة وإنه إذا قال كثير منهم الأخ وقال كثير منهم الأخفش والفارسي يجوز بالاختيار فجوزوا في نحو زيد كالأسد أن تكون الكاف في موضع رفع والأسد محفوظا بالإضافة ولا به مانع من ذا الكلام الكاف اسم مضاف والأسد مضاف إليه. عن أسنان فشعر عن أسنان كالبرد. هاي بعمل كلام جميل. وإيش المعنى؟ كم أنا إنها أولى. هذا عندك إنها أولى. وضبها. هذا عندك إنها أولى وضبها. هذا كمان. سيدي حسن. وإيش المعنى يا أخي كما بحثوا بده أسنان قال مثل البردة. البرد هذيك هذي عاد هذي بالذوب هذي عاد بالمع هذا المع فوقها كثير قال لي لا تلمع بيضاء قال هذي اسمانها كثير يضحكنا يعني هن النساء الحين ها لأن كما قلت بالذوب بتلمع عليها ماء قليلة جاي بتلمع هذا اللمعة والبياض وال جراوية ما هي مثلا يعني كل سن مثل البرد يعني أبيض بالماء ولا بالخز ها ليش في حين يجوا بد هناك ما بدأت بيجوا على بريق بريق الماء يا لمعة هاجي كذا ناشفة هذا المنهم يعني قال الذائب قال الحين سيبويه قال إن كاف تستعمل اسما مجرورا في الضرورة ومثل عنك البرد، واضح؟ جاء الفارسي والأخفش وبعض الناس قالوا هلا بيصبر في النار. حين تقول زيد كالأسد يصبر جو الكاف، ايش معنى يئسم معناها مثل، وجو زي الكاف مضاف والأسد مضاف له، ولا به مانع من قول الأخفش إلا أنه ما هو مثل. قلت له أنا قال زيد كالأسد، حق يقول كالأسد وش يعني زيد كالأسد؟ ما يعني زيد كالأسد؟ ما بالله جاء يا مثل في الواقع إن جاء بحرف جر قال إنها اسم، وما بح ما بيجي علامة الاسم إنه يدخل على حرف الجر. إيه ضروري يوم رب الزي واصل والله قلنا ما عاد اسم هو زيد هو اسم، لأن بيقول قالوا في زيد، فإذا ما دخل عليه ما عاد إحنا قالنا اسم. ها قالوا كذا يا حذرة، قالوا ها الكاف هو اسم دائم، ما بل أنه إذا دخل عليه حرف الجر جاء هو بيدخل، فإذا دخل عليه في عنك البرد. فإذا هنا حين يقول زيد كالأش كالأسد يعني زيد مثل الأسد، ما زيد مثل الأسد حابس هذا كلامهم. ويقع ها ناشي ذا قالوا شي ما شي ما قدوا عندنا اسم، ما بلشت لنا ما هو بعيد جور لا تستبعدوا اجتماع، لا نستبعد القول نستغرب ان في الواقع باقي قد دخل عليه هناك وين ما نقول اسم، بس ما به مانع ان يجوا اسم، لكن هم دحين بيجاوب عليه. قال ويقع مثل هذا في كتاب المعرب في كتب المعربين كثيرا، قال الزمخشري الزمخشري بيستعملها اسماء خيرت يجعلها خيرت، هو امام كبير في الله. قال الزمخشري فيه فانفخوا فيه، ابشر معنا ركزوا على المعنى هنا حين قال فانفخوا فيه، قال إن الضمير راجع للكافي من كهيئة الطير، أي فأنفخوا في ذلك الشيء، هذا اللي بنفهم يعني. حين قال فأنفخوا فيه قال إيش الشيء وش يودي قال كهيئة الطير، قال إيش أخلق من الطير، أي أخلق من الطير أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، ما إشتي أخلق مثل هيئة الطير، ما هو مفعول به. ورجع قال فأنفخوا فيه يعني فأنفخ فيه، هذا ذي هو مثل هيئة الطير، هذا الملكات معناه مثل ورجع أنفخ فيها وجاء وطار يعني قال أخلق لكم أصنع لكم مثل هيئة الطير. وشو مفعول أخلق ما هو الكاف، ورجع قال ورجع أنفخ فيه ذي المثل فيه يعني عاد على المثل يعني النزم على الكاف يعني النزم، هذا كلام يعني جم هذا إن الضمير راجع للكاف من كهيئة الطير. لا هذه ما يعني وش الهيئة؟ هي يعني صورة الطير، يعني في صورة الطير أو في مخفي ذل الجسم الجبار. فالصورة نفسها في ذي، يعني في الجسم ذي مثل صورة الطير. هيا قال أي فأنفخ في ذلك الشيء المماثل فيصير كسائر الطيور يعني يطير. انتهى. ووقع مثل ذلك في كلام غيره. ها قل ذا كلام قوي. إنها بمعنى استعمل إثم، لكن أذي بيجوبوا عليه بيجوبوا بقواعد النحو. قالوا إيش؟ ولما قال ولو كان كما زعموا لسمع في الكلام مثل مررت بك الأسد، ما هو ضروري ما عليه ما معناه هذا واحدة اسم كان هنية لو كان كما زعموا ولو كان كما زعموا لما ما يشتن إذن كان ليه ولو كان الأمر أما أقول إشتي كذا ولو كان الأمر كما زعموا إشتنا الخبر وجار مجرور هيا قال وتتعين الحرفية في موضعين أنا مش مالكم قول حاشية ما كي ها تمام حلها لما يجي ما ذي أصلا ما كملنا المعشرة قال الحين عاد شو جوف ما هو سابر قولوا كلام ما تتعيش ما هو سابر لا تحركت إذا عبدالله تطلعوا رجالكم تطلعوا كان قلنا وطالع هنا يا خبير عدنا قال تتعين حرفيا قال في موضع طيب احدهما ان تكون ايش زائده قال حين قلنا زائده حين قلنا حرف ولا قلنا اسم ما ارضي اذا مثل ان الاسم يزاد ها قلنا حرف خلافا لمن اجاد زياده الاسماء والثاني انها ان تقع هي ان تقع هي ومحفوظه صله كقوله ما يرتجى وما يخاف جمع فهو الذي كالليث والغيث معا يعني هذا الشخص جمع خصلتين جمع ما يرتجى وما يخاف جمع الخوف وجمع الرجاء ولا جمع الاشياء هذه يرتجى يعني هذه يخاف منها وجمع الاشياء هذه يرتجى ها هنا قال فهو الذي ايش كالليث والغيث معا يقول الذي كالليث يعني المفروض انه يقول فهو ايش فهو الذي كالليث اذا قلنا ان الكاف جار ومجرور الكاف حرف جر والليث اسم مجرور ثابت فهو الذي كالليث لان الجار المجرور يسبر جوصله يعلقها بفعل لكن اذا قلنا فهو الذي مثل الليث ما هو سابر جو كلمه مثل يجيه اصله الا مقدر لها مبتدا فهو الذي كالليث يعني فهو الذي هو مثل الليث الا لا كتب يسبر الجار المجرور يقع اصله ما هو قال الجرمية؟ ما هو قال الجرمية قاع الصلاة فعل ولا جار مجرور؟ قاع الصلاة فلا بد هاو كثير ما تستعمل الصلاة جار مجرور يعلقوا بفعل هو كثير ناهي ها تمام ما اختلفنا لكن في الواقع انك كثير من جاب جار مجرور يحذف العامل ها تمام ما اختلفنا لكن ما هو كثير الاستعمال لكن هل يقال الذي مثله؟ جاءنا الذي مثله زيد؟ يا قليل يا الذي مثل زيد يعني ابا لا ها قليل عند العرب انهم يستعملوا الذي كذا يا الذي قائم جاء الذي قائم جاء الذي مثل زيد اشقنا على ايهم هو اشد قال كما ايش قال خلافا لابن ما هذا حين اذا يلاجع على الاسم ايش لا تجعل خبر واضح لانك اذا جاء عنده اسم محذوف فتجعل المبتدا محذوف وتحذف المبتدا ذي وصدر الصله قال فذيه إنه ممنوع ممنوع إنه قد يقولوا هناك إذا الصلاة طويلة لما إذا الصلاة قصيرة ما بيجوز خلافا لابن مالك في إجادته أن يكون مضافا ومضافا إليه على إضمار مبتدا كما في قراءة بعضهم تماما على الذي أحسن قال بعض الناس يقول تماما على الذي أحسن يعني هو أحسن حذف الموصوء العائد والصلاة إيش قصير وهذا تخريج للفصيح على الشاذ وين الفصيح؟ الفصيح هذا الشعر تحمل هذا الشعر على شيشان قال ايه ما هو يصرح فاحسن نقول انه جار ومجرور رجل ايش الا يمحل واما قوله ايش وصاليات ككما يؤذي الزين ما عاد في نسيعات ايه واما قوله وصاليات ككما يؤذي فيحتمل او يحتمل ان الكافين حرفان اكد اولهم عند الحين في اشكالات حنا الحين هذول اللي بيقولوا انها ما بتستعمل ايش ما بتستعمل اسم انها ما بلاقي حرف ناس تعين في ذا قال كبا يسوى حين قال وصاليات ككا ما كبا يسوى يقول من حرفه اللي بوسع الوارد يقول له هم هذا هل هو حرف او اسم فيحتمى ان الكافين حرفان اكيد اول وما بثانيهم اذا قلنا انهم حرفين ما لازم انه ايش اسم كما قال فلا والله لا يلفى لما بي ولا للما بهم ابدا دواءه قال كذا ما قد بيقولون اللام انها اسم الثاني يعني حرف قال للما بيقولون اللام ثاني حرف يعتبر اجتماع تعينت الحرفيه تمام مش كني ما قد دخول حرف الجر على حرف بايت برجوه ما كذا الثاني هذا اذا الحرف يصبر من اول اسم بمعنى اسم نحن بحاجه نقول كذا عندك بيصبر الحرف ياكد الحرف والحرف يصبر ياكد الحرف إذا اعتبر الحرف أكد الحرف خلاص كان أدرنا عنه يأكدوا فيه ولا للماء وأن يكون اسمين أكد أيضا أولهما بثانيهما قالوا عباس برجوهم اسمين الثاني تأكيد للأول إيه مثل إلا لكن ما عدا أن المفروض أن إحنا من دول هذه بيقولوا أن الحرفية تتعين ولا نبي يصبر اجتماع الجميع يلا قال ويخرجهم اثنان الثاني سوى كذا الاول يعني مثل مثل ما يؤثن ها قال يحطهم حجاب حطوهم قال أثابي للقدر، حطوا القدر فوق مثل المصعد، حطوا مصعد فوق، حطوا المصعد فوق ما جابوا الحجاب، حطوا القدر فوق الحجاب، هذول عندك أثابي يعني يحطوهم حجاب للمصعد. قال ها قال البيت من بعد يخلوش، قال لم يبقى من هذه المنطقة، لم يبقى من أي آين بها يحلين غير رماد، ما عاد بقي فيها شيء إلا الرماد والخطام قال والأوعياه يعني وحجار، حجار بعد الحرة، حجار كان يحرقوا فيها، كان يستخدمها مصاعد، ما عاد بقي من هذه المنطقة إلا كذا. قال فيحتمل أن الكابين حرفين وأن يكون اسمين وكذا أيضا أولهما بثانيهما وأن تكون الأولى حرفا والثانية اسما، ويحتمل أن الأولى حرف وجه الثانية اسم. هذا قول المؤكد، لكن ما مجال الأكد يوها الأول أكد حرف. المهم أنه فيحتمل جم حرفين ما بدو شاهد على الاسمية، لا إمام سفر الأكد ويجال أول أجمى الثاني خلاص يا الله مثل بواب مثل كعصر ها؟ كم من أهل الأكد يا دي لا مسبر العكس هو مثل كعصر. ايوه غير ما درت ما بتدرسوا ما بتدرسوا لا ان ملانا معلومه ها اي غير ما انت دار ان نقرر كذا ما الحين ما قرن لا قليل أنا الورقة هو شيء المفروض مقرر يوميا إذا ما احنا متأخرين، ها قالوا المفروض ورقة